نأتي لأدبه صلى الله عليه وسلم مع من حوله، ونبدأ بأدبه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من الأدب أن الإنسان أحيانا يحاول أن يشعر من أمامه، من يعاشره، من يخالطه، من له ومعه حديث وقول وذهاب وإياب، أن خطأ ما لم يكن منك. ومن دلائل وقرائن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم أقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر، فلما صلى صلى الله عليه وسلم خلفه وعلم أبو بكر أن النبي قد قام خلفه ودخل معهم في الصلاة أراد أن يرجع، فأشار عليه صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك. ومع ذلك الصديق ورث الأدب، أخذ الأدب من نبينا عليه الصلاة والسلام. طول الصحبة مع صدق النية أورث الصديق هذا المقام، فقال عليه الصلاة والسلام له يشير أن اثبت مكانك، ومع ذلك تأخر أبو بكر. والمراد من هذا كله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يشعر أبا بكر أنه تعجل في الإمامة، ونظير ما وقع لأبي بكر وقع لعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك خرج لبعض حاجته فجرا ومعه المغيرة، فأبطأ على الناس قليلا فأقيمت الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم. فلما مضت الركعة الأولى وشرع الناس في الركعة الثانية قدم صلى الله عليه وسلم، فلما قدم صلى وراءهم، فلما فرغ أو عبد الرحمن بن عوف من الصلاة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتم ركعة، فكأن ذلك شق عليه بعض الشيء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم قد أصبتم، أو قال قد أحسنت. وفي رواية في سندها شيء من الضعف لكن متنها يشهد له الواقع، قال عليه الصلاة والسلام ما قبض نبي قط إلا وصلى وراء رجل من صالح قومه. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم صلى وراء عبد الرحمن بن عوف، ثم إن الشهادة لعبد الرحمن بن عوف بالصلاح هذا أمر ثابت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والشهادة له بالجنة من لوازمها الشهادة له بالصلاح رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام أدبيا مع تقدم الصديق وتقدم عبد الرحمن بن عوف في الصلاة في زمنه وحياته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أدبه عليه الصلاة والسلام ملاطفة الناس ما أمكن إلى ذلك سبيلا، لما كان ما كان من أمر أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه وجمع من الصحابة معه، فلما شد عليهم الجوع وإذا قد وجدوا حوتا من حيتان البحر قد رماه البحر فطعموا منه ومكثوا على ذلك أياما طويلة، ثم لما عادوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما كان منهم، وفي قلوبهم حرج أنهم طعموا دون أن يعلموا هذا من الحل أم من الحرم، هذا حلال لهم أم حرام عليهم. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سألهم إن كان قد بقي من ذلك شيء، فلما أخبروه بأنه قد بقي طعمه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تلك النفوس التي طعمت ذلك الحوت قبل أن تقدم إلى المدينة، كيف اطمأنت، كيف سكنت، كيف رضيت بأنها علمت أن ذلكم الطعام نفسه أن ذلكم الطعام نفسه أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فما أكل صلى الله عليه وسلم ليسد جوعا أو يذهب رمقا، وهو القائل عن نفسه حتى في الصيام أما إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لكن المراد أن تلك النفوس تطمئن وتلك القلوب تسكن بصنيعه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال أدبه وجميل ملاطفته عليه الصلاة والسلام لمن معه. كذلك نرى صلى الله عليه وسلم يخبر الناس عمن كتب الله عز وجل لهم أن يدخلوا الجنة من غير حساب، فيقول له عكاشة بن محسن رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقام رجل فقال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. فقول عليه الصلاة والسلام سبقك بها نوع من الملاطفة لهذا الذي طلب شيئا لم يكتبه الله عز وجل له، لكن الإنسان أحيانا إن لم يوفق في العمل لأن لم يقدر على أن يعطي شيئا بيديه فليعطي بلسانه، المتنبي يقول لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، والعامة تقول هذا في أمثالها لكن مقام الدرس هنا نترفع به عن أمثال العامة. المقصود من ذلكم كله أدبه وملطفته صلى الله عليه وسلم مع من حوله.